نرجع فنقول أصول الفرق التي تخالف أهل السنة في باب الأسماء والصفات هم المعطلة والمشبهة والمؤولة والمفوضة. هذه أربعة طوائف تخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأهل السنة لما يبينون الحق لماذا لا يكتفون بذكر الحق؟ لماذا يتعرض أهل السنة للرد على أهل البدع؟ لماذا لا يكتفي أهل السنة ببيان الحق ولا يتعرضون لبيان الباطل؟ ذكرت الآن أن هذا الذي ذكر هذا الأثر أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين شريك بن عبد الله كان شديدا على أهل البدع. وتجد أن كثيرا من العلماء يوصفون بالشد على أهل البدع، ومن هؤلاء العلماء شيخ البخاري نعيم بن حماد، نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري، فقد وصفه أهل الحديث بأنه كان شديدا على أهل البدع. فلماذا لا يكتفي أهل السنة ببيان الحق بل يبينون الحق ويردون على أهل الباطل؟ وهكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله لما جاء إلى ابن عمر رضي الله عنه بعض التابعين قال يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم يبحثون عن دقائق العلوم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، أنف ينكرون القدر يقولون ما في قدر ولم يسبق لله تقدير في أمور العباد، ويقولون أن الأمر أنف يعني الأمر أمر إيه مستجد لم يسبق لله به علم. ماذا قال ابن عمر؟ قال إذا لقيتهم فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. إذا لقيتهم فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال ابن عمر حدثني أبي عمر بن الخطاب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع رجل شديد سواد شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى لا يعرف لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء حتى أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال وذكر الحديث الطويل وفيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره والقدر خيره وشره. قال ثم انصرف. قال فلبثت منيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد انظر كيف اشتد ابن عمر على أهل البدع حتى أنه تبرأ منهم، قال أخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. إذن أهل السنة لماذا يبينون الباطل ويحذرون من أهله؟ لكي يحذر الناس أهل الباطل ولكي يستبين سبيل المجرمين وليعلم المحق من المبطل. لكنك لو بينت الحق فقط ولم تبين أهل الباطل ربما ينخدع الناس في أهل الباطل، ولا يعرفون أن هؤلاء يحملون الباطل. ولذلك من أصول أهل السنة الرد على أهل البدع وبغضهم والقرب إلى الله عز وجل ببغضهم. وأهل البدع هم الذين يخالفون السنن ويردون الأحاديث بالرأي والهوى المقصود. فهذه الفرق التي خالفت معتقد أهل السنة يجمعها هذه الأربعة أصول. الفرقة الأولى كما ذكرت هم المعطلة. هؤلاء المعطلة لا يثبتون لله لا صفات ولا أسماء، عطلوا ربهم عن الوصف لا بصفة ولا باسم، ويقولون هذه الآيات والأحاديث من ضرب التخييل والتمثيل. إذن لا يثبتون لله لا أسماء ولا صفات. والطائفة الثانية طائفة المشبهة الذين يقولون أن صفات الله كصفات الخلق. هؤلاء كفار الذين يقولون أن لله وجها كوجهنا ويدا كيدنا، يجعلون صفات الله كصفات الخلق، يقولون كذلك كل ما وصف الله به نفسه من الصفات هذا حاله كحال البشر. هؤلاء مشبهة لأنهم يشبهون ربهم بماذا؟ بالمخلوق. وهؤلاء يخالفون قول الله ليس كمثله شيء. والمعطلة الذين ينكرون صفات الله، وهؤلاء الذين ينكرون صفات الله يخالفون قول الله وهو السميع البصير، فهم لا يثبتون لله لا سمعا ولا بصرا. وهاتان الطائفتان كافرتان عند أهل السنة، لأن معنى ما هم عليه تكذيب الله ورسوله. إذن من عطل صفات الله وأنكرها وقال هي من باب التخييل، أو من قال أن لله سمعا كسمعي أو يدا كيدي، هذا كافر. إذن هذه الطائفة الأولى المعطلة والمشبهة، ثم المؤولة والمفوضة. المؤولة يأتون إلى بعض الآيات والأحاديث لا يردونها صدا وردا، لا، لكنهم يغيرون المعنى المراد منها، فيقولون مثلا الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، فهم لا يردون القرآن ولكن يصرفون الدلالة عن حقيقتها. هؤلاء يسمون بالمؤولة. والطائفة الأخيرة هم طائفة المفوضة الذين يقولون نحن لا نثبت لله أسماء ولا صفات، الله أعلم، فيفوضون المعاني. وهذه الطوائف إن شاء الله في درسنا القادم سنبين أصول هذه الطوائف ومن أين جاء الخطأ لهم وكيف رد عليهم أهل السنة. وبهذا القدر كفاية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تقول أننا لا نتكلم في ذات الله فلا نتكلم في كيفية صفات الله. فهمت من كلامك أن الذات منفكة عن الصفات الخاصة، فما الدليل على ذلك؟ أخطأت الفهم. أهل السنة يقولون هذا ليقربون الأمر للسامع. ذات الله سبحانه وتعالى كاليد والوجه، هذه صفات لا تنفك عن الله عز وجل. ولكن الضحك مثلا، الله يضحك وقت ما يشاء. إذن هذه الصفات توجد وقت ما شاء الله، فيضحك كما يشاء ويغضب كما يشاء. لكن وجه الله وعين الله ويد الله هي صفات ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله في الدروس الجاية. قال يوجد عندنا في قريتنا مسجد به قبر، وهدم المسجد ويريدون وضع القبة في المسجد بعدما يبنى، فماذا نفعل؟ ايش تفعل؟ فاتقوا الله ما استطعتم ان يبنوا القباب في المساجد، ويأتي الناس الجهلة يطوفون بقبة الولي ويتمسحون بها ويرجون منها البركة. هذا كفر بالله، هذا كفر بالله، أقصد الفعل. أما هؤلاء فكثير منهم جهل لا يعرفون الحكم، فهؤلاء ليسوا بكفار حتى يبين لهم، لكن الفعل الذي يقومون به كفر. فماذا نفعل إذا أمرت الجهات المسؤولة بهذا؟ فأنت لا تستطيع أن تفعل شيء، لما في الصحيح، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن أنت لا تستطيع أن تغير هذا المنكر، ولا تكن من الجاهلين. الشباب الجاهل يقول: هذا منكر أغيره. إيش تغيره؟ يأتون إلى قبور هؤلاء الأولياء ويكسرون هذه القبور. إيش يصير؟ فتنة وإراقة دماء، وهذا ليس من أصول أهل السنة. نعم، يجب إنكار المنكر في حدود الاستطاعة، وأما أنك تنكر وتأتي بشيء لكي تغير به منكر أصغر فتقع في منكر أكبر، هذا هو الجهل بعينه، هذا هو الجهل. فقد عذرك الله ورسوله إذا كنت عاجزا، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فأنت الآن لا تستطيع أن تغير بيدك، لكنك تستطيع أن تغير بالعلم وبالدعوة وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبنشر العقيدة الطيبة بين المسلمين. فكم كانت كثير من البلاد على هذه البدع، وسخر الله عز وجل عبادا يدعون إلى السنة والتوحيد حتى أبيدت وانتهت هذه المنكرات بفضل الله بدون فتنة. الحاصل أن بناء القبور في المساجد لا يجوز، وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا يجتمع في دين المسلمين قبر ومسجد. قال الشافعي: فإن صلى في مسجد فيه قبر فقد أساء ولا إعادة عليه. يعني الشافعي يصحح إيه؟ صلاته إذا صلى في مسجد فيه قبر، لكنه يحكم بأنه إيه؟ آثم، ولا يأمره الشافعي بالإيه؟ بالإعادة. وهذه قاعدة أهل السنة في جميع المنكرات، أن المنكر إذا أدى إنكاره أو تغييره إلى فتنة أعظم وإلى ضرر أكبر فإنه عندئذ لا يجوز أن يغير. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. انظر، نهى عن سب آلهة الكفار إذا كان يؤدي إلى أنهم ماذا؟ يسبون الله. فإذا أدى سب آلهتهم إلى أنه يسب الله فلا يجوز لك أن تسب آلهة الكفار. أي نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للجن والإنس فقط أم معهم الملائكة؟ لا يا أخي، إنما أرسل إلى الجن والإنس. ما أحد من أهل السنة فيما أعلم قال أنه أرسل إلى الملائكة، وإنما أتت دعوته للإنس والجن، وأتى تحدي القرآن للإنس والجن. قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا. لم يذكر الملائكة. لماذا لم يذكر الملائكة؟ ها؟ لا لا لا، الملائكة يصلون ويعبدون الله، لكنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن الدعوة مرسلة للجن وللإنس. انظر، قل لئن اجتمعت الإنس والجن. لم يذكر الملائكة. إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للإنس والجن. وهناك قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. إذن هم مخاطبون بالإيه؟ بالإيمان بأصول الإسلام. الكلام واضح. أما الملائكة فهم على التوحيد وعلى الفطرة التي وعلى التوحيد الصافي الذي جعله الله عز وجل فيهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هل يجوز أن أقسم هل يجوز أن أقسم عشان أن مش كده برضو؟ أي نعم. هل يجوز أن أقسم بصفات الله الذاتية مثل اليد والعين؟ طيب، لما أقول ويمين الله تقول إيش؟ ويمين الله. هل حلفت بمخلوق أم حلفت بصفة الخالق؟ حلفت بالله. إذن من قال وقدرة الله زي إيه؟ اتنين بيتخانقوا له وقدرة ربنا لوريك، ده يمين ولا مش يمين؟ يمين، لأن القدرة من إيه؟ من صفات الله. ومن حلف بصفة من صفات الله فقد حلف بمن؟ طيب والحجة؟ اسمع، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. استعاد بمخلوق؟ استعاد بكلمات الله، لأن الكلمات هي صفة من صفات الله، لأن كلام الله صفة من صفات الله. ولذلك الإمام أحمد لما كان في الفتنة واحتج عليه وطلب منه ما الحجة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، قال إن النبي قال أعوذ بكلمات الله، ولا يجوز الاستعاذة بإيه؟ بمخلوق. هذا انتزاع واستدلال أبي عبد الله جزاه الله عن الإسلام خيرا. فهمتم؟ إذن من حلف بصفة من صفات الله وكلام ربنا، الآن بس يحلف بالمصحف، إن قصد بالمصحف كلام الله فاليمين صحيح، لأن الكلام من صفات الله عز وجل والقرآن من كلام الله عز وجل. المقصود أنه من حلف بصفة من صفات الله فقد حلف بالله. كلام واضح؟ أين الصوفية لما بيقولوا شلاه، شلاه باختصار كلمة شيئا لله، يعني أطلب منك يا بدوي شيء لله. البدوي ده حيرني، فضلت أبحث عن تاريخه، والله فضلت أبحث عن تاريخه إلى أن ذكرت هنا على المنبر هنا في إحدى الخطب والشريط مسجل في خطبة جمعة، تتبعت حياة هذا الرجل حتى وجدت أن أهل السنة وأهل التاريخ ذكروا أنه كان رجلا مجنونا يعيش في طنطا. هذا ليس كلامي، هذا كلام المؤرخين وكلام أهل العلم، وخطبت به الجمعة هنا، حتى قال قائل يا أخي أنت بينك وبين السيد البدوي عداوة، قلت والله ما أخذ أرضي ولا فرق مالي، لكنه صار فتنة للناس. فمن كان من أهل السنة لزمه لزوما ووجوبا أن يبين حال أهل البدع. ها؟ فمعنى شيء لله في الله يعني شيئا لله، يعني أطلب منك شيئا وأجعل الله الواسطة بيني وبينك. شوف، يجعلون الله واسطة بينهم وبين الأولياء، إذا فصار الولي أعظم قدرا. أنت لما بتيجي تتوسط، الواسطة أقل من المتوسط إليه أم أكبر؟ يعني لما أنت مثلا عايز تاخد إعفى بلوشي من القائد في الجيش تقوم تعمل ايه؟ تجيب له وزير الدفاع ولا تجيب له ضابط صغنن شوية؟ فدائما الوسط ايه؟ اقل من المتوسط اليه. هم الان يقول شلة، يعني جعلوا الله واسطة بينهم وبين الاولياء. نعوذ بالله، نعوذ بالله. هذا هو الكفر بعينه، هذا هو الكفر بعينه. ولكننا لا نكفرهم، والله انهم لا يعرفون شيئا عن التوحيد، وما يسمعون الا الخطب الرنانة. ضرب زيد عمر، ضرب زيد عمرا، وقتل عمر زيدا، بس ما في غير كذا. والتوحيد تيتي تيتي زي ما رحت جيتي، ما في كلام. اي نعم. لا تستعجل يا اخي، هذه الاسئله تيجي معانا، انت ليش بتستعجل؟ تاملوا ما معنى قوله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. هذه الايه فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث، والحديث عند الامام احمد وغيره، انه اذا اجتمع الخلق يوم القيامه جاءهم ربهم تبارك وتعالى، ثم قال الله عز وجل: ليتبع كل أناس ما كانوا يعبدون. ففي بعض ألفاظ الحديث قال: فيكشف ربنا عن ساقه فيخر المؤمنون سجدا لله. ويقولون عندما يقول لهم ليتبع كل أناس ما كانوا يعبدون في الدنيا، فيتبع كل طائفة ما كانوا يعبدون، ثم يأتي الله عز وجل للمؤمنين فيقول لهم: من تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا. فيقول الله عز وجل: وهل بينكم وبينه آية؟ فيقولون: نعم، الساق. قال: فيكشف ربنا عن ساقه فيسجدون لله. وهذا باب واحد عند أهل السنة، أننا كما نثبت لله عز وجل الوجه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك وجها يليق بالله. الباب واحد، وساقا تليق بالله، ليس كمثله شيء. ومعنى يكشف عن ساقه أي يكشف الحجاب، يكشف الحجاب، كما جاء في الحديث الآخر أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة يكشف الله عز وجل الحجاب فيرون ربهم. إذا معنى يكشف عن ساقه أي ينزع الحجاب الذي يمنعهم من النظر إليه، فينظرون إلى ساقه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نشرة الأخبار الجوية، هذا إيش علاقته بدرس التوحيد؟ يعني معلوم، هذا شوف الخطأ، هذا خطأ في الفهم. نحن نقول استأثر الله بعلم الغيب. ايش النشرة الجوية؟ اسمع، بيننا وبين اسكندرية كم كيلو؟ 400 كيلو. كم كيلو؟ ايش؟ مش هنختلف والله، لا هشتري اسكندرية ولا هبيعها. المهم بيننا وبين اسكندرية 200 كيلو. سرعة السيارة في الساعة 100 كيلو، فمن تحرك الساعة الواحدة متى سيصل اسكندرية؟ سيصل بعد ساعتين. هل هذا علم الغيب؟ هذا ليس بعلم الغيب، هذا قياس السرعة. فصاحب السؤال بليد في الرياضة، بليد في الرياضيات. هم يقيسون قوة الرياح، وينظر لما تصل الريح إلى هذا الموضع ستكون قوتها كذا وكذا أو تضعف كذا وكذا، فيتوقع أن الجو سيكون كذا وكذا، وغالبا ما يصدق. لماذا؟ لأنها أمور طبيعية مبنية على الإيه؟ على الحسابات. فهذا ما له علاقة يا أخي بقضية الغيب لله، ما له علاقة بقضية الغيب لا من قريب ولا من بعيد. اللي له علاقة إيه؟ اللي بيقرأ الفنجان، اللي بيضرب الودع. في يوم واحدة صعيدية كانت ماشية هنا في البلد، ويطول بضرب الودع وبضرب الرمل وبطلع عين الجبل. فأنا ناديتها يا حجة يا حجة جات وطلعت فلوس تلاخدي 5 جنيه هيك. الله يخليكي بس أنا عايزك تقولي لي بكرة في موضوع عايز أعمله إيه هو، خير ولا شر؟ قالت يا عم الشيخ أنا بضحك على الناس، هتضحك أنت علي؟ ما أنت عارف أنه ده كله كلام فاضي. ها أيوة هذا كله كلام فاضي، هذا هو الغيب. يدعون معرفة الغيب، العرافين، الكهنة، أصحاب القهوة، فنجان يقلب الفنجان وبعدين يبدأ يقرأ في الجرامين بتاعتنا حظك اليوم، مش كده؟ انت برج السرطان يبقى يومك ما يعلمه الا الله. هذا كله جهل وكفر، واحيانا يفعلون هذا من باب التسالف ولا يقصدون علم الغيب، ولذلك القول والفعل كفر، اما الفاعل فيتأنى به حتى يبين له. هناك اناس اذا مات ميتهم يطبخون صنفا من الطعام ويوزعونه على جيرانهم، وما حكم من اتاه شيء من هذا الطعام على روح الميت؟ يعني اذا مات الميت بيعملوا طعام وبيوزعوه، هذا خطأ. السنة العكس، اذا مات ميت لجيرانك شرع لك انك تعمل طعاما وترسله ايه اليهم، لكن ليسوا هم الذين يعملون الطعام. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات جعفر بن ابي طالب في غزوة مؤتة، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما علم بموت جعفر قال اسمعوا لآل جعفر طعاما، اسمعوا لآل جعفر طعاما او جعفر طعاما فانه اتاهم ما يشغلهم، اتاهم ما يشغلهم، اسمعوا لآل جعفر طعاما فانه اتاهم ما يشغلهم. اذا اهل الميت في انشغال وفي حزن، السنة ان تصنع انت لهم الطعام وايه وترسله اليه. طيب اما انهم هم يصنعون الطعام هذا خطأ، فان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر بذلك، واذا اتخذ اهل الميت هذه عادة فهي بدعة، هي بدعة، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع ذلك ولا امر به، خصوصا اذا ربطوها بمواسم واصبحوا يطعمون الناس على المقابر عند قراءة القرآن ويقرأ القارئ ويعطونه طعاما كحك او كذا او كذا، هذه كلها من البدع التي ليس لها اصل في السنة. ايش الشق الثاني من السؤال؟ من جاءه شيء يقبله ثم يبين لاهل الميت ان السنة كذا وكذا. أي هل هذا القول صحيح؟ كل ما دار في ذلك فالله بخلاف ذلك، هذا قول باطل، هذا قول باطل. ما دار في ذهنك الله بخلافه، قد يتصور الإنسان في نفسه تصورا ما فيكون باطلا وخلافه أيضا باطل، لكننا نقول كل ما دار في ذلك مما ليس في الكتاب والسنة فهو باطل، بس قف مع النصوص تسلم. نعم. هل كان موسى عليه السلام يقصد قتل الرجل الذي من عدوه؟ الله أكبر، أين أنت من كتاب الله؟ تقرأ القرآن ولا تتدبر كتاب الله؟ إيش ماذا ذكر الله عز وجل؟ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. إذن ظاهر القرآن أنه قتله خطأ، ولذلك قال الله عز وجل وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، وقال قال رب اغفر لي فغفر له، ثم قال قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إذن فقد قتل خطأ وقد غفر الله له وقد عفى الله عنه. فعلام السؤال أي نعم. ولذلك جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث أبى الله أن يجعل لقاتل مؤمن توبة، وفي بعض الروايات وإنما كان الذي قتله موسى خطأ، كان الذي قتله موسى خطأ، فقال الله عز وجل وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. ما حكم بيع شرائط وكتب من وقع في بعض البدع؟ إذا كانت هذه الكتب فيها بدع فلا يجوز بيعها. ولذلك سئل الإمام أحمد عن كتب أهل البدع قال تمزق تمزق، لأن هذه كتب ضلال. وإذا كان الرجل صاحب بدعة وله بعض الكتب التي لو انتشرت لا ارتفع ذكره ووثق الناس بعلمه فهذا أيضا لا يجوز، حتى لو كانت هذه الكتب خالية من البدع. لماذا؟ لأن من شأن أهل البدع أن يكونوا أراذل وأن لا يكون لهم شأن وفولة وجولة حتى لا يفتن الناس به. طيب هذا السؤال فقهي لعلي أستفيد منه فأراجع وغدا أجيب عليه إن شاء الله. هل يمد الله عباده في الجنة بصفات من صفاته؟ يعني مثلا أن أهل الجنة لا يموتون فهم مخلدون، فهذه صفة المخلوق كذلك هي صفة لله. هداك الله وأرشدك للبصيرة. خلود أهل الجنة ذاتيا أم أنه خلود بأمر الله؟ طيب وخلود الله بأمر غيره أم بذاته؟ أيوة. إذن خلود أهل الجنة هو صفة عجز ليس صفة كمال من جميع الوجود، لأنهم إنما خلدوا في الجنة بأمر الله. طيب ولذلك قال هناك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. إذن خلودهم ليس إيه؟ خلودا ذاتيا من أنفسهم، إنما بأمر الله. ولكن بقاء الله أزلا وأبدا هذا من صفات كماله وجلاله، فافترق خلود أهل الجنة عن خلود أو عن بقاء وأولية الله. الكلام واضح لله؟ لذلك أنا قلت في درس من الدروس قلت أن صفة الضحك صفة عجز، أن صفة الضحك صفة عجز للمخلوق. فأشكل بعض إخواني استشكل السؤال قال طيب جاء في الأحاديث أن الله يضحك، كيف يكون الضحك صفة ضعف أو صفة عجز؟ قلت الله عز وجل قال وأنه هو أضحك وأنه أضحك وأبكى، أي فطر الخلق وأعجزهم وجعل لهم قالبا لا يخرجون عنه الضحك والبكاء. إذن هم مغلوبون على صداعهم بأمر الله عز وجل. إذن يضحك ويبكي بأمر الله عز وجل. ولو استطاع الإنسان أن أو أراد الإنسان أن ينفك عن صفة الضحك والبكاء لعجز. واضح؟ لأن الله فطره وقهره، وبعض السلف كان يكره كلمة قهره وإنما قال جبله على صفة الضحك والبكاء. ولكن ضحك الله صفة تليق بالله ذاتية لم يلزم بها سبحانه وتعالى من غيره. كذلك الآن خلود أهل الجنة إنما هو خلود بأمر الله عز وجل، واضح؟ فلم هنا لم يتصف المخلوق بصفة الخالق. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، سمعنا أن معرفة صفة النزول تستلزم معرفة تستلزم معرفة الموصوف، وهو ما ليس بمسموح، ليس مسموحا الحديث فيه. هل هناك توضيح آخر؟ علمي وعلمك سواء، علمي وعلمك وعلم أعلم أهل الأرض في كيفية صفات الله سواء. لماذا؟ هذا غيب أخبرنا أنه ينزل بلا كيف، سمعنا وأطعنا. لكن لو أحببت أن أقرب لك القضية، لا تظنن أن الله إذا نزل أي أنه يخلو منه العرش، أو أن السماء تكون فوقه، أو أنه محصور بين السماء والأرض. هذا كفر بالله، هذا كفر بالله. ولكننا نقول الله عز وجل فوق عرشه، ففي الثلث الأخير من الليل ينزل قاصدا السماء الدنيا، لكنه في نزوله لا يزال في علوه كما أخبر في كتابه الرحمن على العرش استوى. زيادة توضيح، زيادة توضيح، يعني أقول لو أنني مددت حبلا من ارتفاع عال وامتد هذا الحبل حتى صار بيني وبينه مسافة، ونزل هذا الحبل من ذاك العلو وأصله معلق فيه أعلى، فعندئذ تقول أن الحبل اكتسب صفة النزول، وهو هذا الحبل المخلوق ما زال عاليا فوق رأسك. هذا ليس تمثيل، هذا تفهيم لك أن النزول، أن النزول ليس معناه أن تنتفي صفة العلو، بل قد يثبت النزول ومع النزول ما يزال العلو قائم. طيب مثال آخر، عندما تنزل الملائكة من السماء السابعة إلى السماء السادسة، هم في حالة نزولهم متصفون بصفة الايه؟ العلو، اي هم في علو، ثم ينزلون الى السماء السادسة. هذا النزول ينفي علوهم ام انهم ما زالوا في العلو؟ ما زالوا في العلو. اذا المخلوق نفسه قد يتصف بالنزول ومع نزوله يحتفظ بصفة الايه؟ العلو. ما ادري المسألة قربت لكم أما قربت. إذن نقول إن الله سبحانه وتعالى حدثنا أنه فوق عرشه، ودنوه من السماء الدنيا أقرب في الثلث الأخير عندما يكون في علوه دون هذه الساعة. في هذه الساعة يكون قربه إلى السماء الدنيا أقرب، وهو مع كونه أقرب إلى السماء الدنيا وينزل في الثلث الأخير فهو لا يزال في علوه على عرشه، ليس كمثله شيء. إذا لا تتعب نفسك يا أخي في القضية، لا تتعب نفسك. أخبرنا أن الرحمن على العرش استوى فآمنا، وينزل في بعض الأوقات فآمنا، فنزوله لا ينفي علوه وعلوه لا ينفي نزوله. إن استطعت أن تفهم الحمد لله، إن استثقل عليك الفهم فعليك أن تؤمن بما جاءنا عن الله ورسوله، ولا تخوض في التوهم والتخيل، فإن العبد يعجز عن إدراك كيفية روحه فهو عن كيفية ربه أعجز. آخر سؤال حتى ننهي إن شاء الله. صوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، هذا ليس حديث، ليس حديثا صحيحا، لا يصح، بل هو حديث ضعيف لا يصح. حديث ربنا الله الذي في السماء. يبدو أن الحديث ضعيف، يغلب على ظني أن الحديث إسناده ضعيف لا يصح. نعم، أنزل على هذا الداء رحمة منك وبركة، هذا حديث ضعيف في غالب ظني لا يصح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.